وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. ومما يقوي أيضا هذا ما ورد في الحديث: لا يرفع بعضكم على بعض في تلاوة القرآن إن كان في صلاة أو من غير صلاة. فإذا كان رفع الصوت حتى في التلاوة يكون فيه تشويش على الآخرين، فإذا رفع الصوت بالأمور الأخرى ليس التلاوة، حتى ولو كانت أذكار أو ما إلى ذلك، فلا ينبغي، لا ينبغي رفع الصوت في المساجد. بعضهم يستثني رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة على ما ورد من حديث ابن عباس، والإمام الشافعي رحمه الله وآخرين من الأئمة لا يرون هذا، ويرون أن ما ورد ومن قول ابن عباس سنة، يرون أنه لحال معينة من أجل تعليم الصحابة رضي الله عنهم، فكان هذه حال حصلت فأثرها ابن عباس على ما هي عليه. ويرون أن الأحاديث التي تعارض والتي تدعو إلى الإخفاء في الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وإنكم لا تنادون أصم ولا أبكم أو كما في الحديث، فلما صاروا يرفعون أصواتهم بالذكر، فالأصل في الذكر عدم الرفع، هذا الأصل الذي ثبت بالأصول المسلمة الواضحة في ألفاظها ونصها وصحتها. فكونها تعارض بحديث هو دونها في في في في في الوضوح وفي البيان، فلا شك أنها ولا بالتقديم، وخاصة أن القرآن كذلك قوى هذا الحكم بأنه لا ينبغي رفع الصوت وتشويش بعضكم على بعض وإشغال البعض بكذلك برفع الذكر، برفع الصوت بالذكر. فهذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه. مسألة التكبير في أيام التشريق ويوم عرفة، التكبير قد يكون مستثنى، وإن كان يعني هو حديث ابن عباس ورد في بعض صيغة التكبير، يرفعون أصواتهم بتكبير. من أهل العلم من عمم الحكم، مع أنه في بعض الأحاديث أن هذا في الثغور على وهم بين يدي العدو، ففي مساجد الثغور حيث الجيش الإسلامي في مواجهة جيوش الأعداء فيرفعون أصواتهم بالتكبير، فمنهم من تأوله على هذا. وإن حملناه على أنه التكبير في أيام التشريق فقد يكون هذا يعني متجها، خاصة أنه ورد في أثر عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع صوته بالتكبير فيكبر في فسطاطه فيكبر أهل المسجد بتكبيره، فيكون هذا إذن في حالات معينة، في حالات معينة ورد في أيام منى أيام التشريق. ثم في حديث أبي قتادة ورد فيه حكم آخر من أحكام المسجد، وهو ما يعرف بتحية المسجد، ورد في بعض الألفاظ: إذا دخلتم المسجد فأعطوا المسجد حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: صلاة ركعتين. ففي هذا الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا أمر، والأمر الأصل فيه للوجوب، لكن جمهور أهل العلم وعامتهم على أنه ليس على بابه، بل المقصود الندب، اللهم إلا بعض الظاهرية حملوه على هذا، وتابعهم من تابعهم من أهل العلم فرأوا أن تحية المسجد واجبة. ثم من ناحية المفهوم، مفهوم العدد، ففي شأن الأكثر هذا لا مفهوم له، إن صلى ركعتين أو أربعا أو ستا أو ما تيسر له صلى، اللهم إلا في أوقات النهي، في أوقات النهي ينبغي أن يقتصر على العدد الذي ورد، ولا يسترسل الإنسان في الصلاة إذا كان بعد الفجر أو بعد العصر. وأما أقله فمفهومه مراد، لا ينبغي أن تكون تحية المسجد أقل من ركعتين، لأن هذا هكذا النص: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد ورد حديث أبي قتادة، ورد على سبب أنه دخل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام جالس، فقال له ما منعك، أو هل صليت ركعتين، أو ما منعك، أو كما قال عليه السلام، قال رأيتك يا رسول الله، يا رسول الله جالسا فجلست. وفي حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فجلس ولم يصلي ركعتين، فأمره عليه السلام وقال صليت ركعتين، قال لا، قال قم فصلي ركعتين. وفي حديث سليك الغطفاني في يوم الجمعة أنه أمره عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركعتين. فهذا تمسك به من قال بأكدية تحية المسجد، وأنها وإن لم نقل واجبة فهي سنة مؤكدة لا ينبغي الإنسان أن يتساهل فيها. لكن يشكل عند أهل العلم دائما كما نلاحظ بعد الفجر وبعد العصر خاصة، هذين الوقتين من أوقات النهي، لأن حديث أبي قتادة وما في معناه عام في الأمر، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام من غير تخصيص أوقات النهي وغيره. وكذلك ما ورد في حديث أبي سعيد وغيره من عدة حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، عام في النهي. فيا ترى أولى الحكمين بالتقديم، هل نقدم عموم الأمر ونلغي النهي أو نخصصه أو بالعكس؟ فالمشهور عند الشافعية تغليب جانب الأمر وإمضاء الحكم العام في الأمر، ويرون أن هذا الأمر مخصص لأوقات النهي فيصلى في أوقات النهي. وآخرون من الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة على خلاف هذا، المشهور عندهم خلاف هذا، يغلبون جانب النهي ويجعلوه التخصيص في الأمر، يقولون فالأمر إلا في أوقات النهي، إلا في أوقات النهي. والصحيح ما ذهب إليه الشافعية من تغليب جانب الأمر. لماذا؟ لأنه ورد وثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أمر في أثناء خطبته الجمعة الرجل الذي لم يصلي ركعتين أن يصلي ركعتين، مع أن وقت خطبة الجمعة منهي عن الكلام ومنهي عن التشاغل عن الخطبة بشيء بأي شيء، حتى الكلام، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء الخطبة منوع منه. فإذا كان هذا الحكم الذي هو النهي عن الكلام والتشاغل عن الخطبة يوم الجمعة خصص بالأمر بصلاة التحية، واستثنيت التحية من هذا وأمره أن يصليها، فمن باب أولى أن يخصص ما ورد في شأن النهي عن الصلاة بعد العصر أو بعد الفجر، وأن الإنسان إذا دخل المسجد لا ينبغي له أن يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. لكن نقول عند طلوع الشمس وعند غروبها الأولى أن الإنسان ينكف عن الصلاة، إذا كانت الشمس قريبة من الغروب، يعني بقي دقائق، دقيقتين، ثلاثة، ربع، هل قريب من هذا، وأيضا على وشك أن تطلع، فالأولى أن ينتظر، ينتظر حتى تطلع وترتفع، أو حتى تغرب ويتحقق غروبها فيصلي الركعتين. هناك قول ينسب لبعض أهل العلم أن الأولى أن لا يدخل المسجد، وهذا كلام مستغرب، يعني استغرب، يعني ذكر لي بعض المشايخ أن من أهل العلم من يقول الأولى أنه ما يدخل المسجد في هذه الأوقات، وهذا أمر غريب، كيف ما يدخل المسجد؟ بل يدخل المسجد وهو على خير، إن اجتهد وصلى تحية المسجد فهو على خير، وإن اجتهد وتابع من يقول بعدم الصلاة وجلس فهو على خير. أما أن نمنعه من دخول المسجد ونقول الأولى عدم دخول المسجد فهذا قول ضعيف ولا ما ينبغي. أيضا من ناحية مفهوم العدد، وهل له مفهوم في جانب القلة، هناك من يعني يسأل إذا خرج من المسجد مثلا وقد صلى الشفع وعاد يريد أن يوتر، فهل يكفيه إذا خرج من المسجد وتوضأ مثلا أو قضى شيئا ما وعاد وقال أريد أن أوتي الركعة واحدة قد صلى الشفع، فهل هذه الركعة تؤدي الغرض من تحية المسجد؟ لو نظرنا إلى المعنى وأنها تحية للمسجد أو حق المسجد كما في الحديث الآخر، قد يقال هذه صلاة مشروعة، ركعة مشروعة باعتبار أنها وتر، فقد تكفي. لكن حقيقة نص الحديث ركعته، فلا يجلس حتى يصلي ركعته. فالأولى في حق هذا الأخ وإن كان قد صلى الشفع أن يصلي ركعتين ثم يوتر، وأن لا يقتصر على ركعة واحدة، لأنه يراد منه أن يصلي تحية المسجد. وأيضا كذلك أمر آخر يتعلق بهذه المسألة، وهو ما إذا دخل والناس يصلون، فهذا باتفاق أهل العلم أن الصلاة التي يؤديها مع الناس كافية عن تحية المسجد. لكن إذا كان هناك سنة راتبة، وهذا يكثر في صلاة الفجر، إذا كان دخل ويريد أن يصلي من ناحية تحية المسجد وأيضا ركعتي الفجر راتبة الفجر، فهل يفرد كل منهما بصلاة فيصلي ركعتين ينويهما تحية المسجد ويصلي ركعتين ينويهما راتبة الفجر؟ من أهل العلم من يرى هذا، والأولى عدم هذا، أن يقتصر على ركعتين ينويهما راتبة المسجد وراتبة صلاة الصبح، وأيضا ينويهما تحية المسجد، وتغنيانه وتكفيانه عن تحية المسجد، لأن ورد في الحديث النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر، ورد النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الصبح، إلا ركعتي الصبح. فإذا نعتبر هذا وقت نهي، فالأولى في أوقات النهي أن الإنسان ما يتوسع في الصلوات، بل يقتصر على ما أمر به، يقتصر على ما أمر به. مثل ما قلنا إذا دخل بعد العصر والوقت واسع، الأولى أن يصلي تحية المسجد ركعتين، لكن لا ينبغي أن يسترسل ويصلي ركعتين وركعتين، لا. وكذلك بعد صلاة الفجر، دخل وقد صلى الفجر في مسجد ما وأتى إلى هذا المسجد أو مسجد آخر فصلى تحية المسجد، يقول خلاص يقتصر عليها، لا ينبغي أن يسترسل ويتنفل شيء لا سبب له ولا داعي له. أحسن الله إليكم. من خرج من باب المسجد ودخل مع باب آخر، على كل حال هذا إن لم يكن صاحب حاجة تتكرر من الذين شأنهم العمل في المسجد، فينبغي أن يصلي تحية المسجد. أما إذا كان من العاملين في المسجد فمعروف القاعدة في هذا، وهي رفع الحرج، مثل ما قالوا في شأن من يدخل مكة لحاجات متكررة كالحمالين والحطابين وأصحاب السيارات والبضائع يترددون على مكة، فهؤلاء لا يطلب منهم الإحرام إذا أرادوا دخول الحرم، بخلاف من يدخلها دخول النادرة. وهكذا المسجد. أحسن الله عليكم. من يخرج من المسجد، من يذهب يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج مع ثم يدخل المسجد مع أقرب باب، هل يصلي تحية المسجد؟ الأولى أن يصلي. وهل يفرق بين وقت النهي ووقت إذا كان وقت النهي واسع فينبغي إذا أردنا أن نعمل بالحديث، الحديث يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو خرج من المسجد ودخل المسجد، فينبغي له أن يأخذ بهذا. أحسن. إلا مثل ما قلت إذا كان يتكرر هذا منه فيقيد بالقواعد الأخرى، لهذا ما يسمى مصلى وليس له أحكام المساجد. إذا كان موضع يصلى فيه بعض الأوقات مثل ما في الإدارات الحكومية، في الشركات، في مواضع الأعمال، يتخذ الناس لهم مكان بحكم أن المساجد بعيدة عنهم فيصلون فيه جماعة وقت ما هم موجودين، فهذا لا يعتبر حكم المسجد، لأنهم ربما يصلون فيه وقت دون وقت، وربما يصلون هذه المرة في هذا الموضع وفي مرة أخرى يصلون في موضع آخر. مبني مسجد يعني مصمم هيئة المسجد. نعم، ما أدري والله في هذه الحالة ما أدري. أحسن الله عليكم. بدروم المسجد، مسجد النبوي، إيه وسطحه. نعم، حكم المسجد أعلاه وأسفله حكمه حكم المسجد، فسطح المسجد وما يسمى اللي هو يسمونه القبو أو السرداب أو له يعني المسمى عند العامة البدروم، هذا حكمه حكم المسجد ما دام تحت المسجد فله حكم المسجد، حتى ولو لم يكن مهيئا للصلاة أن يكون أجهزة ولو كان، لأنه يعتبر له حكم المسجد. أحسن الله عليكم. كما ذكرتم تقولون إن كان الوقت وقت شروق أو وقت الغروب، إيه نعم، ينتظر واقفا أم يجلس؟ لا، إذا جلس فات الحكم، لكن ينتظر ينتظر. وفي حديث أبي ذر الفقهاء منهم من يقول إذا جلس ولم يصلي تحية المسجد فهي سنة فات وقتها، فات وقتها. لكن الإمام ابن حجر رحمه الله يستدل عليهم بحديث أبي ذر الذي ذكرته قبل قليل، أنه دخل المسجد فجلس فسأله النبي عليه الصلاة والسلام صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصل. وكذلك في حديث سليك الغطفاني فإنه جلس فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم يصلي ركعتين، فهذا يعارض المشهور عند بعض الفقهاء أنه إذا جلس لا داعي أن يقوم مرة أخرى ويصلي، إلا أنه إذا طال الفصل، بعضهم يقول إذا طال الفصل مثلا جلوسا طويلا فقد يكون فات وقته. السلام عليكم. ملخص المسألة، يعني إذا إن كان الوقت وقت نهي وكان الوقت متسع كبعد صلاة الفجر مباشرة أو بعد صلاة العصر فإنه يصلي، إي نعم، على الشافعي، إي نعم. وإن كان الوقت وقت شروق الشمس عند شروقها وغروبها الأولى أنه ينتظر، ينتظر ولا يجلس، ما ينبغي أن يجلس بل يصلي، لأنه العلم مطلوب للعمل، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس أفضل من مجلسه، ومع ذلك قال لأبي ذر قم فصل ركعتين. هذا معروف، نعم نعم، هذا لا يدل على أنهم لم يصلوا، يعني أنه الثلاثة النفر الذين مروا بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى أحدهم وجلس أحدهم في طرف الحلقة ودنا أحدهم، فذكر ذلك الرسول قال أما أحدهم فقد أعرض فأعرض الله عنه، الذي ترك ومشى، والذي جلس واستحيا استحيا الله منه. فهذا لا يدل على أنهم لم يصلوا تحية المسجد الذين جلسوا، ما يدل، يعني مجرد كونهم جلسوا لا يدل. إيه نعم، إيه نعم، إيه نعم.